يبقى الرحمة أن يمنع أن يجيء الداء اسمها وقاية، والشفاء أن توجد إيه؟ أن يوجد داء، يوم ربنا ينزل في القرآن إيه؟ الشفاء والإيه؟ والرحمة. لما جه القرآن طبعا كان فيه فساد في العالم، يبقى لازم فيه شفاء من هذه الداءات اللي إيه؟ اللي موجودة. وبعدين نديلهم المناعات اللي ما تخليش داءات تانية، داءات تانية تيجي. ولذلك اللي بيعالج يقول لك ما تعالجش الظاهرة بس، عالج الظاهرة وأسباب الظاهرة عشان ما عادش تيجي. لما تروح مثلا يروح لدكتور مثلا يقول له والله أنا بيطلع لي مثلا حبوب، يقول أول ما يلتفت يديله شوية كريم وشوية مرهم علشان إيه؟ الطبيب بقى الشاطر يشوف الجروح دي سببها ايه من جوه، يقوم يعمل ايه؟ يعالج الظاهر ده وايه؟ يبقى في العلاج الظاهر ادي بنشفى، وفي التانية بنعمل ايه؟ بنمنع انها لانك انت تصنع هذا، ولكن السبب الذي من اجله طلعت البذور يوجد في جوف الانسان وتطلع بذور تانية، اذا تنفذ حته تانية تقوم انت دي باي شويه كريم وبتاع فيه وروح تعيش في حته تانيه. ولذلك لو نظرت الى القران حينما تكلم عن ايه؟ ايوه ربنا ابتلاه وضره ومش عارف ايه بتاعه، وبعدين حب ربنا يشفيه قال له ايه؟ اركض برجلك، اركض اعمل برجلك كده في الارض، هذا مغتسل بارد وشراب. مغتسل يعني ايه؟ يغسل لك الايه؟ شويه البلاءات اللي هي عندك، وشراب عشان يشفي لك اسباب هذه الايه؟ يبقى بيشفي وايه؟ وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمه. هدى ورحمه لمين؟ لقوم يؤمنون بك وبرسالتك. قال لك هل الطبيب يعالج كل مريض ام بيعالج اللي امن بيه وراح له الحد وشافه قال له ايه هذا؟ يبقى اذا هدى ورحمه. ولذلك القران هو القران، يسمعه واحد يوم يعمل في نفسه اشراقات نورانيه، ويسمعه واحد ثاني يقول لك ايه يعني فيه. ومنهم من يستمعون اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين ايه ماذا قال انفا، وهو قال ايه يعني؟ طب القران واحد. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. يبقى فيه فاعل وفيه مستقبل. ثم الحق سبحانه وتعالى حين يريد أن يؤصل مناهج قيمه في منهجه في القوم يوم يجيب لهم مناهج القيم، وبعد ذلك ينقلهم إلى شيء محسن لهم، مش امر مختلف في شيء محفوظ. عشان يعمل ايه؟ عشان يقربهم اليه ويقول لهم انا بعمل فيكم المعروف المادي ده، المادي دي انا اللي بعمله، فاذا كنت انا اللي بعمله ومأمول على ان انا اديكم دي كده كويسه يبقى انا برضه مأمول على الثانيه. يوم بعد ما يقولوا نزل كتاب وهدى وشفاء ورحمه يقول ايه؟ والله انزل من السماء ماء، اينكرها احد؟ فأحيا به الأرض بعد موتها، ويسيب الأرض يعني تجدب كده والنبات يصوح وينشف ومش عارف إيه، والناس تستشرف كده الغمامة والسحابة ومش عارف. يوم بعد ما كانت الأرض هامدة إيه؟ تب وتب وتطلع. يبقى جابوا الأمر المادي اللي يفيد عنايته بهم، وما دام إدان الأمر المادي الواضح ده اللي يفيد عنايته به، إن لو قبض ماء السماء عن الأرض لمتم جوعا. يبقى انا لما اقول لكم ان انا جايب لكم منهج ينفعكم ايه؟ ليه؟ لان المحسن انتم شايفين. والله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها. اذا موتها وكنا نشوفها مجفره كده ده حكمه. حكمه ايه الحكمه فيه؟ عشان نفيد ان لو ربنا ما نزلش المطر ايه اللي هيحصل؟ كلها حكمه. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون.